يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، يعيش المسلم في هذه الحياة والأمل يحدوه، وهو يسأل الله جل وعلا ليلا ونهارا وسرا وجهارا أن يدخله جنات النعيم، وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إنها أمنية المؤمنين، إنها أمنية أولياء الله جل وعلا الصالحين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يأتي أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتذاكرون بعض الأذكار والأدعية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول؟ وكان معاذ رضي الله عنه مرافقا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، والله لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكنني رجل أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. نعم، إنها الأمنية التي يدندن حولها أتباع المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إنها جنات النعيم، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اسمع يا رعاك الله، اسمع إلى نداء المولى جل وعلا: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. لن أتحدث عن كثرة النعيم الذي أعده الله لأهل الجنة، ولكن اسمعوا يا عباد الله إلى آخر أهل الجنة دخولا وإلى أدناهم منزلا. فقد سأل موسى ربه جل وعلا، قال: ربي، ما أدنى أهل الجنة منزلا، ما أدنى أهل الجنة منزلا. فقال الله سبحانه وتعالى: هو رجل يجيء بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: يا رب، وكيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول الله جل وعلا: ما يرضيك؟ أتريد أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فقال موسى: يا رب، هذا أدنى أهل الجنة منزلا فأعلاهم منزلة. فقال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. نسأل الله جل وعلا من واسع فضله. وفي الحديث الآخر أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاصيل مرحلة آخر رجل يدخل الجنة. تأمل يا عبد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، حتى إذا جاوزها التفت إليها، التفت إلى النار وقال: الحمد لله، الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. قال: فترفع له شجرة فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا: يا عبدي، لعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه به. قال: فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: يا رب، أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا: يا عبدي، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. قال: فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأوليين، فيقول: يا رب، أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. قال: يا عبدي، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه به. قال: فيدنيه منها، فإذا دنا منها سمع أصوات أهل الجنة وشم رائحة أهل الجنة، فيقول: يا رب، أدخلني الجنة. فقال: يا عبدي، ما يقطع مسألتك، أيرضيك أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فقال: رضيت يا رب. فقال: لك ذلك ومثله ومثله ومثله. قال: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. إنها جنات النعيم، إنها الجنة التي تاقت إليها نفوس الصالحين، إنها الجنة التي بشر بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقف نبينا عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي في غزوة بدر، فيحرض الناس على القتال ويحثهم على بذل المهج والانتصار لدين الله جل وعلا، فيقول صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: جنة عرضها السماوات والأرض، بخ بخ. قال صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على هذا القول؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأخرج من جيبه تمرات فأخذ يأكل منها، ثم نظر إلى تمراته فقال: والله إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات. فرماها ثم تقدم في ساحات الوغى فقتل في سبيل الله جل وعلا. وتأتي أم حارثة ابن سراقة فقالت: يا رسول الله، لقد أصيب ابني حارثة في غزوة بدر وقد قتل، فأخبرني يا رسول الله، فإن كان من أهل الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك فإني أجتهد في الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها الجنان وليست جنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. نعم أيها المؤمنون، هذه الحياة إنما هي حياة ممر وليست حياة مقر، إنها حياة نتزود فيها لآخرتنا، وإنما مثل هذه الحياة كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. سنغادر هذه الحياة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. أما كيف تدرك هذه الجنة؟ فأعظم ما تدرك به الجنة هو أن نوحد الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمة التوحيد، ولك الحمد على نعمة الإسلام. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وتدرك الجنة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم يدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. وتدرك الجنة يا عباد الله بإكثار السجود. وعندما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أدعو الله أن أرافقك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ قال: هو هذا يا رسول الله. قال: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. الإكثار من السجود والإكثار من الصلاة والتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة يدخل العبد في جنات النعيم. وتدرك الجنة يا عباد الله بأن يشعر المسلم بمصاب إخوانه، وأن يهتم بهم وأن يشعر بهم، ومن ذلك أن يكفل الأيتام. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وتدرك الجنة أيضا ببناء المساجد وإعمارها. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا فضل ذلك: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاة ولو كبيت الطائر بنى الله له بيتا في الجنة. سبل الجنة كثيرة، ويجمعها التقرب إلى الله بما يحبه، واجتناب ما يكرهه الله عز وجل ولا يحبه، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، مهما عملنا ومهما تقربنا فلا غنى لنا عن رحمة الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم تغمدنا برحمتك، واكلأنا برعايتك، واجعلنا من أهل جنتك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم جنبنا النار وما يقرب إليها من قول وعمل. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا حبك